الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق في وعده الأمين، القائل في حديثه الشريف: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل عبد الله بن جحش مع 8 رهط من المهاجرين، وبينا ما كان من أمر عبد الله بن جحش في سريته في شهر رجب لما عدا على ابن الحضرمي فقتله، وقتله متأولا، وتأويله انه خشي ان يدخل مكة فيدخل البيت ومن ثم يصيب الأمان، وتأول لعل الليلة ليست من رجب إنما هي من شعبان، فقتل ابن الحضرمي عمرو بن واقد، قتل عمرو بن واقد ابن واقد عمرو بن الحضرمي، وكان ما كان. فتكلمت قريش وقالوا إن محمدا وأصحابه يستحلون الشهر الحرام، وبدأوا يناوشون، وتكلمت اليهود، وما كلام اليهود ككلام المشركين. اليهود تكلمت على سبيل التفاؤل بفناء دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهائها، وأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في شأن هذا الحدث أو ذاك الحدث. ومما سجله ابن إسحاق في السيرة قال: فلما سار عبد الله بن جحش 2 يوم كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى، ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد، وسلك على الحجاب حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلفا عليه في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدمى، وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. قال ابن إسحاق: فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقب بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المدينة قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصاب ما أصاب في شعبان. وقالت يهود تفائم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عمرو بن الحضرمي قتله واقب بن عبد الله، عمرو عمرة الحرب، والحضرمي حضرة الحرب، وواقب واقبة الحرب، فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله جل ذكره على رسوله قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. والمعنى إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به، وصدوكم عن المسجد الحرام، وإخراجكم من المسجد الحرام وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كان الكفار يفتنون المسلم عن دينه بمكة حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، وذلك أكبر عند الله تعالى من القتل. والله قال في كتابه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم هم يعني أهل مكة مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق أو الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الحكم بن عبد الله وفي فداء الحكم بن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان، لأنهما كانا لما ظل بعيرهما وظل تعقبانه يعني سقطا في قبضة قريش، أصبح لنا عندهم أسيران ولهم عندنا إيه؟ ولهم عندنا أسيران. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. إذن نتوقف عند هذه النقطة لنبين ما في الرواية. بينا أن الرواية فيها طرف لقريش وفيها طرف لليهود، وفيها أنزل الله تعالى ما ذكرنا من آيات ووضحنا معانيها. ثانيا فيها حكم استبدال الأسير أو حكم فك العاني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فك العاني، يعني أمر بفكاك الأسير. وفكاك الأسير له فقه في الشريعة عندنا وفقه عظيم. من فقه فك الأسير أنه يجب على المسلمين أن يفكوا أسراهم من قبضة عدوهم ولو كلفهم ذلك جميع ما في بيت المال، ولو كلفهم ذلك جميع ما في بيت المال، تأسيا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فك العاني. وكذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لأن أفك أسيرا من المسلمين من قبضة عدوي أحب إلي من ملك جزيرة العرب. يعني إلى أي مدى؟ ومن ثم استبدال الأسير أو فك الأسير، ننظر إن كان لهم عندنا أسرى ولهم ولنا عندهم أسرى نستبدل أسيرا بأسير، أو أسيرا بأسرى، أو أسرى بأسير. يعني مثال، يعني لنا عندهم واحد ولهم عندنا عشرة، يجوز أن نستبدل واحد بالعشرة؟ يجوز. لهم عندنا مئة، أو لنا عندهم مئة ولهم عندنا واحد، يجوز أن نستبدل واحد بالمئة؟ يجوز. المصلحة العليا تقدم. طيب لهم عندنا أسير ولنا عندهم أسير، لكنهم يريدون أن يفدوا أسيرهم بالمال، هل يجوز؟ الإجابة لا يجوز. إذا كان للمسلمين عند عدوهم أسير ولغيرنا عندنا أسير، لا يجوز أن نقبل فداء مال في فك أسيرهم، إنما نستبدل أسيرا بأسير. نستبدل أسيرا بأسير، لا يجوز قبول المال في فداء أسير الكفر عند المسلمين إذا كان المسلمين عندهم أسير، بل نفك أسيرا بأسير. إذن هذا من فقه فك الأسير أو فك العاني. بعد هذا فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله عز وجل على أعظم الرجاء، وضعهم على أعظم الرجاء. والحديث في هذا عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعن يزيد بن رومان، وعن عروة بن الزبير رحمة الله تعالى على الجميع. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن الله عز وجل قسم الفيء أو قسم الفيء حين أحله الفيء يعني ايه؟ الغنيمة بدون حرب، ما تحصل عليه المسلمون دوننا حرب. قسم الفيء حين أحله، فجعل أربعة أخماسه لمن أفاءه. يعني إيه لمن أفاءه؟ لمن تحصل عليه. وجعل خمسه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فوقع ما كان على عبد الله بن جحش مما صنع في تلك العير، يعني إيه؟ عذره الله تعالى. شوف، عذره الله تعالى. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمرو بن الحضرمي أول من قتله المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش، وبعض أهل العلم قال بل هذا شيء قاله عبد الله بن جحش. على أي القائل، أبو بكر أو عبد الله بن جحش؟ سنقرأ ما قال. قال: حين قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال، قال: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. صمودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازغه غل من القد عامد. يعني هو ببين، يعني انتم متعيرون ان احنا قتلنا في الشهر الحرام، طب احنا ما رجعناش حتى سقينا رماحنا بالدماء واسرنا عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان، ولما اسرناهما ربطناهما بالغل. الغل هو ايه؟ القيد. تمام. طيب، قال ابن اسحاق: ويقال بصيغة التمريض، ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. طيب، 18 شهر، ومتى قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم؟ قدمها في شهر كام؟ في شهر ربيع. تم تحسب لي كده من ربيع لربيع كام؟ سنة. طب عد لي كده، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، يبقى كده كم شهر؟ أربعة. معلش يا أستاذ الحاج نجيب خريج أصول دين. من ربيع ربيع 12. من ربيع ربيع 12. وبعدين ربيع ثاني، جماد أول، جماد آخر، رجب. أربعة. يبقى أربعة، و12 يبقوا كام؟ 16. يبقى مش 18. طيب، الرواية 18 شهرا ديت في البخاري، ومن ثم لو حسبت في 18 شهر هتبدا التحويل فين؟ في شهر رمضان. هيبدا التحويل في شهر رمضان. ما احنا بنقول على الرواية هذه 18 شهر هيبدا التحويل في رمضان، على رواية البخاري 16 شهرا هيبدا فين؟ هيبدا في شعبان. ومن ثم هو قال: ويقال، يقال دي بصيغة التمريض، ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا، لأن الهجرة لم تكن في المحرم، إنما كانت فين؟ كانت في ربيع. أما ما كان في المحرم كانت في هجرة الحبشة، هجرة الحبشة كانت في المحرم. أما بدء السنة الهجرية بالمحرم دي أمر آخر. التاريخ الهجري كتب في عهد مين؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ومن ثم على قول من قال 18 شهرا يبقى التحويل فين؟ يبقى التحويل في شهر رمضان. وعلى قول من قال 16 شهرا يبقى التحويل فين؟ في شعبان. طيب تحويل القبلة لما حولت في العهد المكي ولا في العهد المدني؟ العهد المدني يعني حولت وهم في المدينة ولا وهم في مكة؟ طب شرعت القبلة الأولى في مكة ولا في المدينة؟ مول غير متى فرض الصلاة؟ فرض فين؟ والإسراء والمعراج كان بالمدينة ولا كان بمكة؟ كان بمكة قبل الهجرة، كان يصلي إلى المسجد الأقصى، وما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يستدبر الكعبة لشرفها ولأنها قبلة أبيه إبراهيم، فكان يجعل الكعبة بينه وبين قبلته التي يصلي إليها تأدبا مع الكعبة، يجعل الكعبة بينه وبين القبلة ويصلي اتجاه المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يعيده إلى رحاب الإسلام كما كان أولا. طيب يبقى إذن تحويل القبلة في شعبان أو في رمضان أو في رجب على أي تاريخ من التواريخ، هل هناك دروس مستفادة ولا ما هناك دروس مستفادة؟ أكيد هناك دروس. أول هذه الدروس أن النبي صلوات الله وسلامه عليه استجاب لأمر ربه فتوجه إلى القبلة الأولى، وكان اليهود والنصارى يتوجهون لها، غير أن اليهود لما تكلموا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا كلاما ليس بالطيب وقالوا إن محمدا اتبع قبلتنا وسوف يتبع عقيدتنا، وبدأ السفهاء بسفاههم يتطاولون على جناب النبي عليه الصلاة والسلام، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، ما سأل الله تعالى وما دعاه، إنما اكتفى بتقليب بصره في السماء، فأنزل الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب إلى آخر الآيات، ثم من بعدها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذا توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبلة أبيه إبراهيم إلى البيت الحرام، ومن ثم التحويل ده نسخ، نسخ لحكم القبلة الأولى إلى القبلة الثانية، ومن ثم المسجد الأقصى أول القبلتين، هذا كلام صحيح، لكن هل هو ثالث الحرمين ولا ما هو ثالث الحرمين؟ مكة حرمها إبراهيم عليه السلام، والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، طيب القدس حرم؟ لا. ومن ثم لصحح للعامة هو أول قبلتين كلام صحيح، لكنه ليس بثالث الحرمين إلا إذا اعتبرت الثالثة هنا في قيمة المسجد لا في محرميته. أول مسجد وضع في الأرض إيه؟ المسجد الحرام. ثاني مسجد المسجد الأقصى، كم بينهما؟ 40 سنة. من الذي بنى المسجد الحرام؟ إبراهيم وذريته. طيب من الذي بنى المسجد الأقصى؟ كذلك إبراهيم وذريته، أو من ذرية إبراهيم، 40 سنة، لكن لم يبنيه سليمان كما زعمت اليهود، إنما سليمان إن كان من تجديد جدد سليمان، أما البناء بناه إبراهيم وذريته. بنى المسجد الحرام وبعده المسجد الأقصى بأربعين سنة، ومن ثم يعني بنى المسجد الأقصى من ذرية إبراهيم عليه السلام، إن لم يكن إبراهيم فمن ذريته، فمن ذريته، لكن سليمان لم يبنيه، إنما إن كان من تجديد جدد، إن كان من تجديد جدد. وسليمان عند اليهود ليس بنبي، إنما عندهم ساحر. وما أظهر نبوة سليمان إلا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فما ترتيب. ومع هذا هم يدعون ملكا زائفا، يدعون ملكا زائفا. الخلاصة في التحويل نسخ للقبلة الأولى. طب اليوم لو واحد صلى في اتجاه القبلة الأولى صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ يلا يا شيخ محمد، إذا كان لم لا يعرف اتجاه القبلة وبعد صلاته علم أنه اتجه إلى هذا المكان، إن كان في داخل الوقت صلى غيرها، وإن كان خارج الوقت خلاص صلى. طيب إن أكره على هذا بالقتل صلى. طيب لو تاهت منه مقادير الاتجاهات فإنما تولي فثم، لكن لو علم اتجاه القبلة الثانية وتعمد الصلاة في القبلة الأولى يكون قد تعبد بمنسوخ مع علمه، ومن ثم تبطل صلاته. طيب غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى كانت سنة كام؟ 9 أو 12 2 هجري. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع بأبي سفيان ابن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش، في عير لقريش عظيمة فيها أموال لقريش وفيها تجارة من تجاراتهم وفيها 30 رجلا من قريش أو 40، منهم مخرمة ابن نوفل ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة وعمرو بن العاص ابن وائل ابن هشام. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رمان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل قد حدثني بعض الحديث. يعني عايز يبين ليك ان الحديث اللي هو سيذكره ده مجمع من عدة احاديث، يعني جمع من يزيد بن رمان قطع ومن محمد بن مسلم الزهري قطع ثم ضم القطع الى بعضها. كل قد حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقط من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وكان قد جدع بعيره. التجديع معناها إيه؟ يعني قطع أمور البعير وأنفه. طيب إلى هنا انتهت رواية ابن إسحاق، لكنه ذكر عنوان، يعني قال في العنوان رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب. عاتكة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، رأت رؤى، رأت في مرا نائم أن حجرا سقط على الأرض فتناثر إلى قطع كثيرة، فما ترك بيتا من بيوت مكة إلا ودخله منها. ورأت في المنام أن صائحا يصيح، يعني وصف التوصيف اللي هو يعني أتى به ضمضم. ثم لما قامت من النوم أخبرت أخاها العباس بما رأت، قالت له أنا شفت رؤية صعبة شوية. قالها إيه؟ قالت له اكتم علي لا تخبر بها أحدا. قال لها ما تخافيش، أنت أختي، سأكتم عليك. لما قصت عليه الرؤية العباس ما سكتش، كان مشركا، هو قاعد في المسجد الحرام جالس بجوار عمرو بن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل. قال له اسمع هقول لك بس ما تقولش لحد. قال له قول. قال له أختي عاتكة رأت كذا كذا كذا. قال له أهو أنتوا كلها بني هاشم، إحنا مش عارفين نمشي عليكم خالص، قلت محمد نبي ومش قدرنا عليكم، والوقت جاي كمان يبقى نبي من حالكم، كمان كمان حداكم النبي. كان قال له اسمع يا عباس، أنا حديك مدة 3 أيام اللي أختك شافتهم في المنام، لو ما طلعش كلام مع حد هفضحكوا وجلجل في الدنيا كلها. افهم معايا الترتيب. طب نسمع كده الرواية حتى نعرف ما فيها. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم، أو أخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم مني ما أحدثك به. قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، البعير طلع فين؟ ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس جبل، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منه فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. يبقى عهدها إيه؟ ما يعرف أحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له في السير الحلبية اللي هو أخبر أبا جهل، فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ ومتى حدثت؟ فالنبوة فيكم الوقتين، في محمد ومش قادرين عليه، وفي الآخر تطلع واحدة كمان تبقى نبية. متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: فقلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ لقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذا الثلاث، فإن يكن حقا ما تقول فسيكون، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. طيب، قال العباس: فوالله ما كان مني إليه من كبير إلا أني جحدت ذلك. شوف سمع من أخته وكذابها، خايف إيه؟ خايف من فضيحة. قال: وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؟ أنت مش بتحس؟ شوف النساء بيكلموا مين؟ بيكلموا العباس. بيقول: طب أنت وافقت أنه يتكلم في الرجالة، تقول برضه توافق يتكلم في النساء وأنت واقف ساكت؟ ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينك. يعني خلاص عدت، لو يعني مرة تانية لو اتكلم هيفه هيفه اللي يكون يكون. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، ما قاعد بينتظر، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، رأى مين؟ رأى أبا جهل، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال. رايح يعني إيه؟ رايح يحك فيه بجر شاكر المرة دي. قال: فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. مين شاف مين جري؟ أبو جهل شاف العباس رايح ذو شر، ثم عمل إيه؟ خفيف جري. قال: فقلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه وخاف أشتمه؟ وتلاقي العباس مش عارف. قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع، سمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. ما فكرتش بقى أمسك في خناقه وأمسك في خناقه ليه؟ الأمر عم مكة. فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون عيرنا كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعيت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن وائل ابن هشام ابن المغيرة وكان قد لأط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها فاستأجره بها، طلعه بكم؟ بأربعة آلاف على أن يجزي عنه بعثة، فخرج عنه وتخلف أبو لهب. طيب يبدأ رؤيتك صدقت، رؤيتك إيه؟ صدقت. وأبو جهل اتلخبط في نفسه، وأهل مكة جميعا خلاص شغلهم الأمر وخرجوا سراعا ليفكوا عيرهم وليدفعوا عن أموالهم. اللطيمة دي التجارة اللي بيكون فيها مسك وفيها متاع يقال لها إيه؟ يقال لها اللطيمة، يقال لها اللطيمة، يعني تجارة فيها مسك وفيها ثياب وفيها متاع. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن أمية ابن خلف كان أجمع القعود، قال لهم مانيش رايح، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، يعني كان متختخ. فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهران قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر، يعني عقبة ابن أبي معيط رايح يستهزأ بمين؟ يستهزأ بأمية بن خلف، واخد له مبخرة وفيها بخور، ورايح له فين؟ رايح له الكعبة. وقال له: يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء، رايح يذم بقى، بيقول له: أنت قاعد هنا ليه؟ مش ليك في المال ده؟ أنت مش من قريش؟ ألست من أشرافها؟ طافش ليه ويهارب وقاعد في المسجد ليه؟ اقول لك خد بخر نفسك، ما انت من النسوان ده، ايه ازلال. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم خرج فتجهز وخرج مع الناس. شفت الاستنفار ده؟ اسلوب استنفار بيضغط على معنوياته. قال له: انت مره ازاي؟ ده قال له: ما انت قاعد اهو، ما انت قاعد مع المخلفات، خد بالمره تبخر، بخر نفسك. قال ابن اسحاق: ولما فرغوا من جهازهم واجمعوا المسيره ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف ابن كنانه من الحرب، فقالوا: انا نخشى ان ياتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر، انت معايا؟ شفت يعني هو طالع حذر، يعني هو هيترك مكة ويذهب لإنجاء قافلته ولإنجاء ماله، لكن قبل ما يطلع من مكة عنده حذر على الحلال الباقي. قال لك: الله هنطلع ما بني بكر هيهجموا علينا من ورا، يبقى احنا وجعنا بين فكاي اسد، محمد فوق صلى الله عليه وآله وتحت بني بكر، بل قبل ما نطلع نحتاط لبيوتنا ولأهلينا.